هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. سألني أحد الأصدقاء وهو يعرف ولعي وحبي للغة العربية قائلا: هل هناك أعور له عينان؟ قلت له: نعم. فقال لي متحديا: الأعور هو من له عين واحدة، فكيف يكون للأعور عينان؟ قلت له: صحيح أن كلمة الأعور تعني من له عين واحدة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الأعور تعني أيضا الغراب، وعلى هذا فهناك أعور له عينان، فالغراب الذي هو الأعور له عينان. ومضة لغوية مع جيهان الريان.